بحجابهن وهن أيضا زينة من الشيطان تعظم الشر وتعظم الفتن تورط تريد تأخذ السوق بدل تستعمل الدين تبرج الجاهلين حتى العجائز التي تعرف إذا تبرجت صار شركا وتعطرت استيعاب شيبة جميلة فشيئا لأن لا يخلو لا يتجد الخلوة بالمرأة ولو كانت عجبا تبيح لها أن تضع ثيابها غير متبرجة يعني نفسها شيء مثل لكن شرط أن لا تتبرج وأن تستعفف وتلزم لبس الثياب لهذا صارت المرأة هي أداة الكفار هي أداة الكفار في إفساد مجتمعات وصلوا إليهن يعني بالتعليم التعليم السقيم لا التعليم القويم الذي يقوم الأخلاق ويحمل على المحافظة ويقوم الآداب الشرعية لا بالتعليم الذي تخرج به المرأة عن فطرتها وعن طبيعتها من الحياء التعليم غير القويم الذي جعل نساء المسلمين يتشبهن بالكافرات بنساء الغرب هذا من أعظم الشرور التي دخلت ولهذا المرأة هي الوسيلة لترويج الإعلام إعلام بلا مرأة ما له قيمة بلا مرأة مرأة لابد التمثيل في قراءة الأخبار في الإعلانات المرأة هي وسيلة ترويج يعني استجلاب المشاهدين واستجلاب المستمعين وهكذا ما يقام من احتفالات بمناسبات او غير مناسبات المرأة لا بد منها المرأة لا بد منها تضمن ذلك الاختلاط بين الرجال والنساء، هذا من أعظم أبواب الزنا، الاختلاط بين الرجال والنساء ترتب عليه الحلوى وترتب عليه يعني المقاربة والنظر والحديث والكلام وما يسمونه بالتحرش. التحرش يعني انه ان الرجل يعني يلمس المرأة ويقترب منها، كان التحرش، وهذا ما تقرونه. فلماذا يعني افتتاح فرص الاختلاط بين الرجال؟ فالاختلاط هو طريق التحرش، اختلاط بلا تحرش ما يكون، ومع الاختلاط لابد يكون تحرش. والتحرش ليس هو منكر في ذاته عند القوم، عند المستغربين ليس هو بمنكر، لكنه إذا لم يكن برضا الطرف الآخر نعم إذا اشتكت المرأة من أحد أنه يتحرش بها ممكن أنه يعني يتخذون إجراء ضد الفاعل، أما إذا كان فيه توافق وتراضي فالشيطان قد أصلح بينكم. سورة النور من أولها إلى آخرها في شأن الحرمات والأعراض، استهلال السورة من أولها، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، الزانية لا ينكحها إلا زانية أو مشركة، هكذا إلى أن جاء في آخر السورة هذا التشريع القويم. في أول السورة وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، وفي آخرها تخصيص والقواعد من النساء التي لا يرجون النساء فليس عليهن جناح أن يضعن. وبلادنا هذه البلاد المباركة، بلاد الحرمين التي هي أطهر البلاد، مقصودة بالفتاة، مقصودة من أعداء الإسلام من اليهود والنصارى ومن المنافقين في الداخل، المنافقون هم جرثومة الفساد في كل الأرض، إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، يسمون إفسادهم إصلاح، سبحان الله، قلب للحق، يسمون الإفساد إصلاحا، ومن ذلك

نسأل الله أن يلطف بنا وبالمسلمين جميعا في كل البلاد، وأن يحفظ هذه البلاد المباركة، وأن يرد كيد كل من يريد بها شرا من الداخل أو الخارج. اللهم اصلح بلادنا وبلاد المسلمين، اللهم اوفقنا أجمعين، اللهم احفظ علينا ديننا ودنيانا، أمننا وإيماننا، أمننا وإيماننا. اللهم صل كم من محمد الآية قال رحمه الله: وأن يستعفف خير لهن، والاستعفاف طلب العفة بفعل الأسباب المقتضية لذلك من تزوج وترك لما يخفى منه الفتنة. الله سميع لجميع الأصوات، عليم بالنيات والمقاصد، فليحذرن من كل قول وقصد فاسد، ويعلمن أن الله يجازي على ذلك. ليس لا إله إلا الله. قال الله تعالى: ليس على الأعمى حرج من آيات يخبر تعالى منته على عباده، وأنه لم يجعل عليهم في الدين من حرج، بل يسره غاية التيسير. الحمد لله، يريد الله بكم اليسر ولا يريد ما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم. فقال: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، أي ليس على هؤلاء جناح في ترك الأمور الواجبة التي تتوقف على واحد منها، وذلك كالجهاد والحج. أي ليس على هؤلاء جناح في ترك الأمور الواجبة التي تتوقف على واحد منها، وذلك على واحد منها، يعني من البصر والسلامة من المرض والعرج. ليس على هؤلاء حرج في ترك يجب بترك الواجبات التي تتوقف على واحد من هذه الأمور، فلا ما ليس عليه حرج في ترك الجهاد، وليس كذلك الأعرج، وكذلك المدينة. نعم، التي توقف على واحد منها، واحد من أضداد هذه التي تتوقف على الأعناق. ليس عليه حرج في ترك ما يجب بسبب واحد منها. فأن العبارة غير توقف على واحد، عندك توقف على واحد منها. نعم، على واحد منها من العمى، لا تتعذر بس توقف على واحد منها. لا ما الواقع. نعم. وذلك كالجهاد ونحوه. نعم. مما يتوقف على بصر الأعمى. أو سلامة الأعرج. أو صحة المريض. ولهذا المعنى العام الذي ذكرناه أطلق الكلام في ذلك ولم يقيد كما قيد قوله ولا على أنفسكم أي حرج أن تأخذوا من بيوتكم أي بيوت أولادكم. وهذا موافق للحديث الثابت أنت ومالك لأبيك. الحديث الآخر إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. وليس المراد من قوله من بيوتكم بيت الإنسان نفسه، إن هذا من باب تحصيل الحاصل الذي ينزه عنه كلام الله. من قوله تعالى أن تعبدوا من بيوتكم من أولادكم بيت الوالد ولأنه نفس الحرج ما يظن أو يتوهم فيه الإثم من هؤلاء المذكورين. وأما بيت الإنسان نفسه فليس فيه أدنى توهم. أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت أماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم. وهؤلاء معروفون أو ما ملكت أو ما ملكتم مفاتحه أي البيوت التي أنتم متصرفون فيها بوكالة أو ولاية ونحو ذلك. أما تفسيرها في المملوك فليس بوجهين، أحدهما أن المملوك لا يقال فيه ما ملكت مفاتحه، بل يقال ما ملكتموه أو ما ملكت أيمانكم، لأنهم مالكون له جملة لا لمفاتحه فقط. والثاني أن بيوت المماليك غير خارجة عن بيت الإنسان نفسه، لأن المملوك ما ملكه لسيده فلا وجه لنفي الحرج عنه. أو صديقكم، وهذا الحرج المنفي عن الأكل من هذه البيوت، كل منفي عن الأكل من هذه البيوت كل ذلك إذا كان بدون إذن. والحكمة فيه معلومة من السياق، فإن هؤلاء المسنين قد جرت العادة والعرف بالمسامحة في الأكل منها لأجل القرابة القريبة أو التصرف أو الصداقة. فلو قدر في أحد من هؤلاء عدم المسامحة والشح في الأكل المذكور لم يجوز الأكل ولم يرتفع الحرج نظرا للحكمة والمعنى. وقوله ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا. الله نزلت ناسبة للعرف الشائد في الوقت، كان هناك تسامح سماحة للنفس، فلا يمانع أحد. والذي يظهر في بيت العامة على أنه كيف تكتبه وتقول بها في بيت زوجها فليس بيت زوجها. نعم. وقوله ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا وكل ذلك جائز أكل أهل البيت الواحد جميعا أو أكل كل واحد منهم وحده وهذا نفس للحرج لا نفس للفضيلة وإلا فالأفضل الاجتماع على الطعام إذا دخلتم بيوتا نكرتم في سياق الشرط يشمل بيت الإنسان وبيت غيره سواء كان في البيت ساكن أم لا إذا دخلها الإنسان فسلموا على أنفسكم أي فليسلم بعضكم على بعض لأن المسلمين كأنهم شخص واحد من تواترهم وتراحمهم فإذا دخلتم بيوتا نكرة في سياق الشرط لأن المسلمين كأنهم شخص واحد من توادهم وتراحمهم وتعاطفهم السلام مشروع لدخول سائر البيوت من غير فرق بين بيت وبيت والاستئذان تقدم أن فيه تفصيلا في أحكامه ثم مدح هذا السلام قال تحية من عند الله تبارك طيبة أي سلامكم بقولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أو السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين إذ تدخلون البيوت تحية من عند الله أي قد شرعها لكم وجعلها تحية لكم مباركة لاشتمالها على السلامة من النقص وحصول الرحمة والبركة والجمال والزيادة طيبة لأنها من الكلم الطيب المحبوب عند الله الذي فيه طيب نفس للمحيا ومحبة وجلب مودة لما بين لنا هذه الأحكام الجليلة قال كذلك يبين الله لكم الآيات الدالة على أحكام الشرعية وحكمها لعلكم تعقلون أن تتفهمونها وتعقلونها بقلوبكم ولتكونوا من أهل العقود والألفاظ الرزينة فإن معرفة أحكامه الشرعية على وجهها يزيد في العقل وينمو به اللب بكون معانيها أجل المعاني وآدابها أجل الآداب ولأن الجزاء بالجنس العمل كما استعمل عقله للعقل أصحاب ربه وللتفكر في الآيات التي دعاه إليها زاده من ذلك وفي هذه الآيات دليل على قاعدة عامة كلية وهي أن العرف والعادة مخصص للألفاظ كتخصيص اللفظ باللفظ فإن الأصل أن الإنسان ممنوع من تناول طعام غيره فأن الله أباح الأكل من بيوت هؤلاء في العرف والعادة كل مسألة تتوقف على الإذن من مالك الشيء إذا علم إذنه بالقول أو العرف جاز الإقدام عليه فيها دليل على أن الأب يجوز له أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يطقه لأن الله سمى بيته بيتا للإنسان وفيها دليل على أن المتصرف في بيت الإنسان كزوجته وأخته ونحوهما يجوز لهما الأكل عادة وإطعام السائل المعتاد فيها دليل على جواز المشاركة في الطعام سواء أكلوا مجتمعين أو متفرقين ولو أفضى ذلك إلى أن يأكل بعضهم أكثر من بعض. اللهم اشهد. نعم.